هل يجوز أن يكون الطلاق في عصمة الزوجة؟ له أن يوكلها الطلاق. يعني في أن يوكلها له أن يوكلها. إذا طلقت حال وكالة قال أنت وكيلة لنفسك، متى أردت الطلاق طلق نفسك، لها ذلك نفس واحدة، طلقة واحدة، إلا جعل لها زيادة طلق طلقتين أو ثلاث فلها ذلك، لكنه يختف الثلاث لا يجوز الطلاق الثلاث. المقصود أنه إذا جعله لها وكلها في ذلك صارت وكيلة، متى شاء فسخ الوكالة، متى شاء هون وفسخ الوكالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.